الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته البررة الأطهار ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، انتهينا من قراءة باب الزكاة، ومر بنا بأنه لا بد من توفر شروط أربعة، ونذكرها باختصار لننتقل بعد ذلك إلى باب الصيد. فالشروط التي يجب توفرها: أهلية المذكي، والآلة أن تكون محددة، وقطع الحلقوم والمريء، والتسمية، وتسقط سهوا لا عمدا. فإذا نسي التسمية فإنها تسقط، وإذا ذكرها فيجب عليه أن يتلفظ بها. وذكرنا بأن هناك نحر وهناك ذبح، ويجوز أن ينحر ما يذبح وأن يذبح ما ينحر. والنحر للإبل، والذبح لما سواها. ولا بد من توفر شروط أربعة: أهلية المذكي، والآلة يجب أن تكون محددة، وقطع الحلقوم والمريء، وقطع الحلقوم وهو مجرى النفس، وقطع المريء وهو مجرى الطعام والشراب، ولا يشترط إبانتهما، والتسمية، وتسقط سهوا لا عمدا. وننتقل بعد ذلك إلى الصيد. والصيد هو اقتناص حيوان بري غير مقدور عليه وليس ملكا لأحد. أن يقتنص الإنسان الحيوان البري الذي لا يستطيع ذبحه، وليس ولا يقدر عليه، وليس ملكا لأحد. ولا بد أيضا من توفر أربعة شروط، ونذكرها باختصار ثم نأتي على كل منها واحدا بعد الآخر. أولا: أهلية الصائد فيما يشترط فيه الزكاة. أهلية الصائد فيما يشترط فيه الزكاة، كالطيور مثلا، والأرانب، والنعام، والغزلان، وبقر الوحش، والمها، وغير ذلك. لا بد من أهلية الصائد فيما يشترط فيه الزكاة. وقلنا فيما يشترط فيه الزكاة، فيه الزكاة لنخرج السمك، لأن السمك لا يشترط فيه الزكاة، فيصح الصيد من كل إنسان مسلما وثنيا مجوسيا أيا كان، إذا كان لا تشترط الزكاة. وأما إذا كان الزكاة مشترطة فلا بد أن يكون الصائد من أهل الزكاة. ثانيا: الآلة، وهي قسمين. الآلة المحددة، إذا كانت سكين مثلا فلا بد أن تكون محددة. وإذا كان ممن يصيد بمخلبه فلا بد أن يكون معلما. إذا كانت جارحة لا بد أن تكون معلمة. وإذا كان كلبا أو فهدا فالتعليم يكون بثلاثة أمور: إذا أرسل استرسل، وإذا زجر الكلب انزجر، وإذا صاد لا يأكل. وإذا كان طيرا صقرا مثلا فإذا أرسل استرسل وإذا زجر انزجر. ولا يشترط عدم الأكل بالنسبة للطير، وإنما يشترط عدم الأكل بالنسبة للكلب والفهد وما فيه معناها. والشرط الثالث: إرسال الآلة، إرسالها. أما إذا كان الكلب قد ذهب من حاله، أو الطير شاهد الفريسة وذهب إليها بحاله، فلا يصح أن نأكلنا، فلا بد من الإرسال. وقد ورد النص عن المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم. إذا أرسلت لابد من الإرسال. أما إذا كنت أنت في الخيمة مثلا أو في البيت وشاهد الكلب فريسة وأسرع إليها، أو شاهد الصقر فريسة وأسرع إليها، فلا يحل أكلها إلا إذا سار إليها فانتبهت وزجرته فزاد في عدوه، فلا بد من الإرسال. الشرط الرابع أيها الأحباب، وهو الأخير: التسمية. التسمية عند الإرسال، ولا تسقط عمدا ولا سهوا. بالنسبة للزكاة قلنا تسقط سهوا لا عمدا. بالنسبة للصيد، إذا أرسلت الآلة، أرسلت السهم، أرسلت البندقية، أرسلت الصقر، الكلب، لا بد من التسمية، فلا تسقط التسمية في الصيد لا سهوا ولا عمدا. إذن الشروط أربعة: أهلية الصائد إذا كان الحيوان مما يذكى. أما إذا كان الحيوان لا يذكى كالسمك والجراد فلا يلزم. أنا لو جبت مثلا إنسان من الوثنيين، من السيك، من المشركين، من أي جنسية أو من أي مذهب، وصاد لي سمك، فهذا يجوز، لأن السمك لا يشترط له أو لا يلزم له تذكية، لا السمك ولا الجراد. فأقول أهلية الصائد إذا كان الحيوان مما يذكى، أهلية الصائد. فلو أرسلت مثلا، أو لو كان الصائد بوذيا وصاد أرنبا أقول لا. لو كان الصائد وثنيا وصاد غزالا أقول لا. لو إذا كان مجوسيا وصاد سمك نقول نعم، لا حرج في ذلك. أهلية الصائد إذا كان مما يشترط فيه الذكاء. الثاني: الآلة. فإذا كان مما يصيد بحده فلا بد أن تكون محددة، وإذا كان من الجوارح فلا بد أن يكون معلما. التعليم يختلف بالنسبة للكلب عنه بالنسبة للصقر. فالكلب والفهد إذا أرسل استرسل، وإذا زجر انزجر، وإذا صاد لا يأكل. هذا بالنسبة للكلب والفهد. طيب بالنسبة للطير للصقر، إذا أرسل استرسل وإذا زجر انزجر ولا يمنع أن يأكل. الكلب الطير الصقر لا مانع من أكله ولا يؤثر ذلك على الفريسة. الشرط الثالث الإرسال. أما إذا كان الكلب من حاله خرج من الخيمة وأسرع إلى فريسته، إذا كان الكلب من حاله خرج وأسرع إلى تلك الأرنب أو ذلك البقر الوحشي وغير ذلك، فلا نأكله، بل لابد من الإرسال. الشرط الرابع التسمية، ولا تسقط لا عمدا ولا سهوا. طيب يرد علينا كلام ذكره المؤلف رحمه الله: لو أني أرسلت الكلب إلى فريسة فصاد غيرها حل. لو أني أرسلت الكلب إلى أرنب مثلا فصاد أرنبا أخرى حل، لأني سميت على ما يصيده الكلب بغض النظر عن هذه أو تلك. بخلاف مر بنا لو أن معي مثلا سكين وأردت أن أذبح شاة فسميت استعدادا للذبح، ثم بدا لي أن أستبدلها بأخرى فلا بد من إعادة التسمية. بخلاف ما لو أن معي سكين وسميت لأذبح شاة ثم رأيت أن السكين كالة فرميتها وأتيت بسكين أخرى، فإن التسمية الأولى كافية. فإذا كانت المسألة في ذبح شاة فلا بد من إعادة التسمية لهذه وهذه وتلك، وإذا كان صيدا فأنا أسمي على ما يصيد الكلب أو على ما يصيد الصقر أيا كان، حتى لو أن الصيد الذي أرسلت الكلب له فر ونجا ووجد غيره وصاده فهذا يكفي في التسمية. نعم سمي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب الصيد. وهو الصيد قلنا يطلق على المصيد. أنا معي مثلا أرانب وحمام وضعها في كيس وأتيت من البر، يسألني إنسان يقول: ما الذي في هذا الكيس؟ أقول له: صيد. فهو يطلق على المصيد ويطلق على الفعل. قال: وين رايح أنت؟ أقول: أنا رايح للصيد، أنا ما معي شيء لكن خرجت إلى البر لأجل أن أصيد. فيطلق على المصيد، معي أرنب، حمامة، غزال، ما الذي معك؟ يقول: معي صيد. وأنا خارج، إلى أين أنت ذاهب؟ أقول: ذاهب إلى الصيد، ولا أدري هل أصيد شيئا أم لا. فيطلق على المصيد ويطلق على الفعل. وقد ورد النص القرآني بإباحته، والله عز وجل يقول في محكم التنزيل: وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا. والأمر هنا أمر إباحة وليس للوجوب. نعم. وهو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه. أما إذا كان متأهل فلا يصح صيده. لو أن عندي مثلا الآن شاة وأردت ذبحه أقول لا هذه صيد، وأخذت البندقية وأطلقت النار عليه. يجوز هذا العمل أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأن هذا غير متوحش، أستطيع أن أذبحه. لو أن عندي مثلا بعير ناقة وقلت بدل ما أجيب السكين وأذبح، لا أريد أن أطلق عليه النار، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، إلا إذا ندى، إلا إذا ندى فيمكن أن أعقره، وهذا يسمى بالعقر، ولو تقطع أوصالا جاز ذلك، لأني لم أستطع تزكيته. نعم. ويطلق عليه المصيد ولا يحل المصيد المقلول. ويطلق على المصيد، يعني الصيد تطلق على الفعل وتطلق على المصيد، يعني على الأشياء التي نصيدها. نعم. ويطلق على المصيد ولا يحل. نقول متوحش، أما إذا كان غير متوحش نذبحه. وغير مقدور عليه، لو جبنا غزال مثلا وربطناها في حبل، هل أقول إنها في صح هذه صيد وأخذ البندقية وأطلقها عليها، أو أرسلها أو أضعها في حوش وخلي الكلب يروح يفترسها، ولا الصقر؟ لا. لماذا؟ لأني أقدر أذبحها في السكين. وغير مقدور عليه، وقلنا نزيد عبارة أيضا، وليس ملكا لأحد، ليس ملكا لأحد. أما إذا كان مملوك، في عندنا حديقة حيوانات مثلا فيها غزال وفيها نعامة وفيها بقر الوحش وفيها المها وفيها التيتل وفيها إلى آخره، فهل يمكن أني أقول هذا الذي في الحديقة صيد وآخذ البندقية أو سهم أو كذا وأضربها وأقول هذا صيد؟ لا، لأن هذه مملوكة، هذه الحديقة بما فيها من الحيوانات مملوكة، ويشترط في الصيد أن يكون غير مملوك لأحد. واضح؟ نعم. ويطلق على المصيد ولا يحل المصيد المقتول في الاصطياد. لا بد من توفر أربعة شروط. لا يحل المصيد المقتول في الاصطياد إلا إذا توفرت أربعة شروط: شرط يتعلق بالصائد، وشرط يتعلق بالآلة، وشرط يتعلق بإرسال الآلة، وشرط يتعلق بأي شيء الرابع؟ بالتسمية. بالتسمية، حيث أن التسمية لا تسقط عمدا ولا سهوا. نعم. إلا بأربعة شروط. وهذا قلنا لابد من توفر أربعة شروط، قلنا فيما يحتاج إلى زكاة، هذا اللي أجاب أخونا أمس. أما الذي لا يحتاج إلى، وين اليوم ما جاء؟ أما إذا كان لا يحتاج إلى زكاة فلا يلزم أو لا تلزم هذه الشروط، وإنما الشروط يجب توفرها إذا كان هذا الصيد من الحيوانات التي تحتاج إلى زكاة. نعم. نعم. ولا يحل الصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط: أحدها أن يكون الصائد من أهل الزكاة، فلا يحل صيد مجوسي أو وثني ونحوه، وكذا ما شارك فيه. الآن فلا يحل صيد، إذا كان هذا الحيوان يحتاج إلى زكاة، لا يحل المجوسي ولا الوثني ولا المشرك، لأن هذه الأمور من الحيوانات أو هذه الحيوانات التي تحتاج إلى زكاة، لا يحل ذبحهم ولا يحل صيده. أنا كان أحد المرات كتبنا سؤال للطلبة، هذا السؤال وهو اللي في غير مكة، لأن اللي في مكة كلهم ولله الحمد مسلمين، عندك عامل غير مسلم من العمال غير المسلمين وغير كتابي، ولديك شاة فقمت بتذكيتها وطلبت منه أن يقوم بسلخها، فما الحكم؟ هل تحل أو لا تحل؟ هذا السؤال والعلم في غير مكة، لأن مكة من نعم الله أنه لا يولد فيها إلا مسلم، لكن في بلد آخر لديك عامل غير مسلم ولديك شاة، فقمت بقطع الحلقوم والمري وقام هو بالسلخ، فما حكمها؟ هل تحل أو تحرم؟ نعم تحل. ولما؟ لأنه لم يقم بالتذكية، وإنما السلخ وتقطيع اللحم وتنظيفه وغير ذلك لا علاقة له بهذا الأمر. لكن لو قام هو بذبحها هل تحل؟ لا تحل. نعم. فلا يحل صيد مجوسي أو وثني ونحوه وكذا ما شارك فيه. وكذا ما شارك فيه، يعني عندك قام اثنين بالصيد، واحد كتابي واحد وثني، واشتركوا نقول لا يحل، لأن الوثنية شارك، لأن السيكية شارك، لأن البوذية شارك، فلا يحل ما صاده أولئك ولا ما شاركوا به. نعم. الشرط الثاني الآلة، وهي نوعان، أحدهما محدد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح، ويشترط فيه أيضا أن يجرح الصيد، فإن قتله بثقله لم يبح. لم يبح. الآلة وهي نوعان، أحدها المحدد ولا بد أن يكون القتل بالحد أو الصيد بالحد، أما إذا كان بالثقل يعني مثلا رماه عصا بآخر سكين فضرب طرف العصا المثقل وليس المحدد فماتت، فمات الصيد لا تحل، لكن إذا كان بطرفه المحدد ونفذت السكين وسقط ميت فهو حلال. نعم. فإن قتله بثقله لم يبح لمفهوم قوله عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ما نعم. وما ليس بمحدد كالبندق والعصا. البندق. البندق عندهم في وقت المؤلف، أما وقتنا هذا فالبندق أقوى نفاذا من غيرها، أقوى نفاذا من غيرها، حيث أنها تنفذ إلى الجسم، تخترق الجسم وتنفذ الرصاص. نعم. فإذا كان البندق يكون في حصى أو الفخ، يعني دخلت الطيور في فخ وسكرنا عليها وماتت، لكن إذا وجدناها حية وذبحناها حلت، أو في عصا بدأ يخبطها في العصا حتى ماتت، نقول لا، لا يجوز. نعم. وما ليس بمحدد كالبندق والعصا والشبكة. وقلنا بأن البندق التي نستعملها الآن يجوز الصيد بها، وذكر الناظم حيث يقول وما ببندق الرصاص صيدا جواز أكله قد استفيد، ثم يقول أفتى به واردنا الأواه وانعقد الإجماع على فتواه، فدل على جواز الصيد بالبندق، أما البندق التي أشار إليها المؤلف فهي في حصى أو في كذا فهي في ثقال ولا تنفذ إلى الجسم. نعم. والعصا والشبكة والفخ لا يحل، كله لا يحل. نعم. ما قتل به ولو مع قطع حلقوم ومريء لما تقدم، لأنه غير محدد. وإن أدركه وفيه حياة مستقرة، وإن ضربه بعصا أو صاده في الفخ، الفخ أن تعرفون أو لا، آلة يستعملها المزارعون لصيد ما يأتي من الحيوانات أو كذا، ثم يضعون علامة فيها علشان يأتي الكلب الذي يريدون اصطيادة لأنه يفسد عليه مزارعهم، فإذا مشى حوله انطبق، انطبق على رجله أو انطبق على يده واصطاده، ثم قد يموت الحيوان بسبب هذا الفخ. لكن إذا وضعنا فخا لأرنب، وضعنا فخا لغزال، وضعنا شبكا لطيور، وأدركناها وفيها حياة مستقرة وقمنا بتذكيتها، هل تحل أو ما تحل؟ تحل، لأن القتل أو الإزهاق ليس بالصيد وإنما هو بالقطع الحلقوم والمري بالسكين. أدركناها وفيها حياة مستقرة فنذكيها وتحل. إذا أدركناها وقد ماتت بسبب الفخ أو بسبب الشبك أو بسبب هذا الثقل الذي ضربنا به أو العصا فلا تحل. نعم. وإن أدركه وفيه حياة مستقرة فذكاه حل، وإن رمى صيدا بالهواء أو على شجرة فسقط فمات. الآن مثلا أنا في بستان وعندي بندقية وآذن لي صاحب البستان بالصيد، إذا ما أذن لا يحق لي أن أدخل بستانه وأن أصيد وأن أؤثر على أشجاره ومغروساته، فأطلقت البندقية على شجر فسقط عدد من الطيور وقد ماتت، أقول إنها حلال لأنها ماتت بسبب هذه البندقية، ومن طلق منها من رصاص نفذ إلى أجسام تلك الطيور فهي حلال إذا سقطت ميتة، وأما إذا سقطت وفيها حياة فلا بد من التذكية، وإذا سقطت في بركة فإن كانت البركة خالية من الماء ووجدناها ميتة نعم، وإذا كانت البركة قد امتلأت بالماء ووجدنا الحيوانات حية أخذناها وذبحناها، وإذا وجدنا تلك الطيور قد ماتت بعد سقوطها بالماء فلا تحل، لا تحل، لأنه ربما يكون الموت بسبب الغرق، فاجتمع عندنا مبيح وهو الموت بسبب الصيد، والحاضر وهو الموت بسبب الغرق، فنغلب جانب الحظر ولا يصح لنا أكلها إذا سقطت بالماء وماتت. نعم. وإن وقع في ماء ونحوه لم يحل. والنوع الثاني الجارحة، فيباح ما قتلت الجارحة إن كانت معلمة، سواء كانت مما يصيد بمخلبه من الطير أو بنابه من الفهود والكلاب. التعليم اتفق عليه الأئمة الأربعة، اتفقوا على التعليم، لابد أن تكون الجارحة معلمة، وإنما حصل اختلاف في نوعية التعليم، فمثلا نقول الكلب والفهد إذا أرسل استرسل، وإذا زجر انزجر، وإذا صاد لا يأكل. الصقر إذا أرسل استرسل وإذا صاد وإذا زجر انزجر ولا مانع أن يأكل. الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة يقول حتى بالنسبة للكلب إذا أكل فإنه لا يمنع أن نأكل منه، ليس بلازم، ليس شرطا للتعليم. نعم. فإن كانت معلمة، سواء كانت مما يصيد بمخلبه من الطير أو بنابه من الفهود والكلاب، لقوله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمون يعني إغرائكم إياهن على الصيد. معنى الآية الكريمة مكلبين يعني أن تغروهن. يكون لصاحب الصقر كلام يفهمه الصقر ويغري، والكلب يسمع كلمات من صاحبه يغريه على الذهاب، يغريه على السرعة، يغريه على العدو إلى آخره. فهذا معنى مكلبين يعني إغرائكم إياهن على الصيد. نعم. تعلمونهن مما علمكم الله إلا الكلب الأسود البهيم. عند الحنابلة يقولون لا يصح ما صاده الكلب الأسود البهيم، لأنه ورد الأمر بقتله. الأئمة البقية رضوان الله على الجميع، الشافعية، المالكية، الأحناف، قالوا ما نفرق بين كلب أسود ولا أحمر ولا أبيض، كل الكلب.